القاهرة تقدم القط الأسود أحسن القصص وثلاث عيون كل هذا الحب إلى ربات البيوت. الراديو صديقي. الراديو صديقي سهرة من إعداد وتقديم رشا أنور. مستمعين الكرام، أهلا بكم معنا مع حلقة جديدة والراديو صديقي. بالأمس احتفل الرائد الإذاعي الكبير الأستاذ عمر بطيشة بعيد ميلاده. بنقدم له الليلة كل التهاني وأرق باقات الزهور وكل التحية والتقدير من بيته البرنامج العام. وقد شرفنا مستمعينا باستضافة الإذاعي الكبير الأستاذ عمر بطيشة العام قبل الماضي من خلال برنامجنا الراديو صديقي احتفالا بعيد ميلاده. أهلا بحضرتك يا فندم، وكل سنة وحضرتك طيب وبخير بمناسبة عيد ميلاد حضرتك. أهلا بيك يا رشا، وأنا انتبهك وبسمعك وبطمن على مستقبل الإذاعة لما بسمعك انت والجيل الجديد اللي انت على رأسه ان شاء الله. بحس ان انت بتدوا عمر جديد للإذاعة المصرية. ربنا يخليك يا استاذ عمر، ده كلام كبير وشرف كبير وشهادة كبيرة جدا من حضرتك. لا تستحقيها والله يا رشا. ربنا يخليك. انا متابعك ومتابع الروح او الطاقة الإيجابية اللي انت بتديها لكل اللي حواليك، وضيوفك دايما بيبقوا معاكي على نفس الموجة، بتعيشيهم الإحساس بتاعك والطاقة بتاعتك وبيطلعوا أحسن ما فيهم قدام الميكروفون. ربنا يخلي حضرتك يا أستاذ عمر. يعني طبعا احنا كنا نتمنى جدا يكون هذا اللقاء لايف، لكن طبعا يعني نظرا بقى للإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا، لكن أنا كنت أتمنى جدا وشرف ليا جدا كبير أني ألتقي بحضرتك الأستاذ الكبير عمر بطيشة. كل سنة وحضرتك طيب في البداية، وعيد ميلاد سعيد. وطبعا سعداء جدا ان احنا نحتفل بالمناسبة السعيدة دي في الراديو صديقي، الراديو اللي حضرتك ياما اعطيته من خبرتك وطاقتك الجميلة ايضا اللي ازدهرت ونبت منها اجيال واجيال لسه بيتكلموا الى الان، واسم عمر بطيشة رنان جدا جدا في الاذاعة المصرية. اشكرك يا رشا. وبالنسبة لعيد ميلادي على فكرة انا لا احتفل بيه، بقالي سنين طويلة ما بحتفلش بيه. وبالنسبة لإشادة أولادي وبناتي في الإذاعة والذكريات الحلوة اللي جمعتنا، أنا ببادلهم نفس الشعور، والحمد لله أن الإنسان يسيب ذكرى طيبة يعني. ونمرة ثلاثة، الراديو صديقي ده أنا أكتر واحد انطبق عليه العنوان برنامجك ده، يعني الراديو صديقي هو صديقي فعلا من الطفولة وصداقة حميمة كمان. حضرتك ممكن تذكر لنا أكثر البرامج اللي حضرتك كنت بتسمعها في الطفولة، ويعني نقدر نقول إنها شكلت وجدان الإذاعة القدير الأستاذ عمر بطيشة؟ والله يا رشا، أنا علاقتي بالراديو ابتدت قبل ما يبقى عندنا جهاز راديو في البيت. قبل ما نشتري جهاز راديو كنت وأنا ماشي في الشارع كده طفل لسه صغير، أبقى سامع الراديو بتاع القهوة اللي على نص الشارع، سامع مثلا أم كلثوم بتغني، وناس من عشاق أم كلثوم قاعدين في الخميس الأول من كل شهر يسمعوا أم كلثوم، أو أنا فايت قدام مثلا محل مثلا مكواجي ألاقيه مشغل الراديو العصر بيذيع مباراة في كرة القدم قبل كابتن لطيف وقبل علي زيور قبل الجيل ده كله. كان في محمود بدر الدين، كابتن محمود بدر الدين، وكان يعني أذكر له تسجيل نادر أنا بذعته كتير بعد كده لما اشتغلت في الإذاعة، مباراة بين الأهلي والزمالك للكابتن محمود بدر الدين أول معلق على مباراة الكرة في الإذاعة. دخل عليه حلم أبو المعاطي طلعها أوت، احمد ابو حسين حلف الاوت المره دي، ده الهلال رجعها البابلي، البابلي على طول في الوسط خدها شريف الفار وده قطعها ضربها الله قبل وابعت عبده رجعت ثاني انا يكن ضربها براسه رجعت الهلال على ما في الوسط دخل ثاني عثمان ضربها براسه رجعت الهلال لبرعي بدت فيه صوت ضعيفه ومسكها عبد الجليل ورجع نام عليها. مالك يا عبد الجليل سلامتك شريف الفار الضارب خبط في راسه سلامتك يا عبد الجليل. اول ما جبنا الراديو حطناه بكل احترام على رف كده وكلنا قاعدين نرمقه وهو عالي فوق على الرف وقاعدين نسمع بقى الفتح الاذاعه المصريه بتقدمه ايامها. وطبعا لما اقول الاذاعه المصريه ما كانش فيه ايامها غير البرنامج العام بتاعكم ده بس فقط، ما كانش فيه غير هو على الساحه الاعلاميه يعني. فكنا بنسمع بقى فيه مثلا مسلسل المشهور بتاع حسن فايق او مثلا اغنيه ام كلثوم اللي هي وقف الخلق ينظرون جميعا. كان في زمان بقى يا رشا اقول لك حاجه يمكن ما تعرفيهاش وكتير من جيلك ما يعرفهاش، كان مسلسلات زمان افلام سينمائيه كل اسبوع حلقه نروح دور العرض نشوف الحلقه الجديده بتاعت مسلسل مثلا شازام او فلاش جوردون او ترزان مده الحلقه مثلا تلت ساعه او نص ساعه كل اسبوع حلقه في السينما. فانا فاكر مره كنت بشوف حلقه من مسلسل الشيطان الصاروخي وكان مركب صواريخ على ظهره بيقدر يطير بيهم ويوصل القمر وبعدين طلع له ناس كده منظرهم مرعب شويه وحس بالرهبه والخوف ودخل في معارك معاهم وانتصر طبعا في النهايه هو بطل الفيلم يعني. رجعت بقى مليان مشاعر يا رشا وحسيت بالرهبه والعظمه اللي انا شفتها في الحلقه بتاعت المسلسل بتاع فيلم الشيطان الصاروخي ده. واذا بي اول ما ادخل البيت الاقي مشغلين الراديو صديقي على اغنيه ام كلثوم كانت لسه طالعه جديد واول مره تتذاع وقف الخلق ينظرون جميعا كيف ابني قواعد المجد وحدي. اللي شدني في الاغنيه اللحن العظيم رياض السنباطي، ان رياض السنباطي مشهور بان هو تدخلي الاغنيه بتاعته كانك داخله معبد صحيح او داخله مسجد كبير جدا جدا او كنيسه كبيره جدا جدا جدا تحس بالرهبه والخشوع. من اكثر الملحنين اللي تميزوا جدا جدا في الاغنيات الدينيه، يعني من اعظم الاغنيات الدينيه اللي قدمها طبعا لكوكب الشرق ام كلثوم، يعني الحاله دي بتصل جدا للمستمع. فلقيت ان الحاله دي مستمره معايا اللي انا طلعت بيها من المسلسل اللي انا شفته مع الاغنيه بتاعت اللي هي مصر تتحدث عن نفسها. ايوه صحيح. ده كان اول لقاء ليا بالراديو بقى وكان اول يوم اتركب في البيت عندنا واتحط على الرف واسمع فيه وقف الخلق. ايه راي حضرتك نسمع مع بعض جزء من مصر تتحدث عن نفسها؟ يلا على طول من غير ما تساليني رايي طبعا. وقف الخلق ينظرون جميعا كيف أبني قواعد المجد وحدي وقف الخلق ينظرون جميعا كيف أبني قواعد بناة الأغرام في سالف الدهر كفون الكلام عند التحدي وبناة الأغرام في سالف الدهر كفون الكلام أنا تاج على إيدي مفرق الشرق وكرات فرائض عزبي أنا تاج على إيدي مفرق رجعنا مستمعينا مع الأستاذ الكبير الإذاعي القدير رئيس الإذاعي الأسبق الأستاذ عمر بطيشة، والراديو صديقه الصدوق منذ الطفولة، وأجمل الذكريات الحقيقة اللي بنستمتع بيها الليلة مع حضرتك أستاذ عمر. جيت بقى كنت بنتهز فرصة لما يخرجوا بقى بابا الله يرحمه يروح شغله، ونينا اللي هي ماما بلغة العصر يعني مشغولة بشغل البيت، وإخواتي كل واحد اللي في مدرسة واللي هنا واللي هنا، وأنا لوحدي بقى قاعد مستفرد بالراديو قاعد بقلب محطات، وكان أسامي المحطات مكتوبة بالإنجليزي، واكتشفت إن الراديو بيجيب لي بقى العالم كله. يعني قاعد بسمع ألاقي محطة اسمها الرباط هي بتاعت المغرب دي، أنا مش عارف إن دي الرباط، وبقى رباط بالإنجليش غربا وبغداد شرقا، وكان في محطة اسمها الشرق الأدنى كانت في قبرص على ما أذكر، كانت أشبه بمحطة الشرق الأوسط الحالية. حضرتك تمنيت في هذه اللحظة أن حضرتك يعني ممكن تكون مذيع في الإذاعة ويكون لك برامج وتقدم زي البرامج؟ ما كانش لسه قاعد أتعامل مع هذا الاختراع الجميل، وقاعد بستطيعه الأول بستكشفه، وابتديت أسمع البرامج الأولى بتاعت الإذاعة المصرية. وقتها كان جرب حظك طاهرة مزيد، ورقة وقلم بتقدمه السيدة طماطر توفيق اللي هي أصبحت رئيسة التلفزيون بعد كده، وكان الإرسال واضح جدا لأنه ما كانش فيه زحام. الأثير اللي تواجد بعد كده، الأثير كان رايق وفاضل بعد كده، اللي بيظهر فعلا بيكون نجم. أي مذيع كان ينطق، حتى محمد سعيد صبري كان بيقدم برنامج اسمه حسب التسعيرة بقى نجم على طول من تاني حلقة ومن تالت حلقة، والناس يقعدوا يسمعوا الساعة 8 و10 الصبح برنامج حسب التسعيرة. وبقول لك الارسال كان واضح جدا، ما كانش فيه الزحام اللي بقى بعد كده، اللي بقى عامل زي زحام وسط القاهره. كنا اسمع الرباط مثلا بشكل واضح جدا، اسمع بغداد بشكل واضح جدا، وهم يصنعوا اذاعه مصر بوضوح شديد جدا في العراق وفي المغرب وفي تونس وفي كل الدول العربيه بشكل واضح جدا. ابتديت بقى ادمن الاذاعه واحفظ برامجها، لغاية ما جت فرصة وأنا في ثانوي، فوجئت إن هم اختاروني ضمن الوفد اللي هيمثل المدرسة بتاعتي في برنامج أوائل الطلبة في الإذاعة. أيامها كان عباس أحمد اللي بيقدمه الإذاعة الكبير، فأنا كنت ضمن ثلاثة من مدرستنا، يتبارى قدام مدرسة بحرم بيه الثانوية في اسكندرية، وإحنا كنا مدرسة عمر مكرم الثانوية بدمنهور، وتسجل وقالوا لنا معاد البرنامج هيتذاع إمتى. قعدت الأسرة كلها بقى يا رشا مستنية يوم الإذاعة ده، وقاعدين في انتظار البرنامج يعني. ولما جه بقى كان عيد في العيلة كلها، وبابا الله يرحمه كان فخور بيا جدا وفرحان إن ابنه من أوائل الطلبة ويطلع صوته في الإذاعة كمان في برنامج أوائل الطلبة، ويتقال اسمه بطيشة الأول مرة في الراديو، وأنا قلت الاسم بقى كمان عمر عثمان بطيشة، فلا اسمه بيتقال عثمان بطيشة. لا تتخيلي الفرحة، لكن دي كانت أول مرة صوتي يطلع فيها في الإذاعة المصرية. الله، فرحة جميلة طبعا، وسعادة الوالد حضرتك وصلتها لنا، يعني حاسين فعلا باللحظة دي يا أستاذ عمر. بقى فرحان وقاعد يكلم أصحابه، وأصحابه يكلموه ويهنوه، وبقى كان فخور بيا جدا يعني. لما اشتغلت في الإذاعة بعد كده، بعدها بكذا سنة بقى جابولي من السجلات بتاعت برنامج أوائل الطلبة الحلقة اللي أنا اشتركت فيها دي، ولقيت اسمي مكتوب على رأي عادل إمام. لغاية ما جت بقى طلعت لنا حاجة اسمها إذاعة أم كلثوم. إذاعة أم كلثوم عملت لي نقلة في حياتي كبيرة جدا. كنت في الجامعة أيامها، كنت بحط الراديو على مكتبي، هي كانت من 5 مساء ل10 بالليل، فكنت بقعد يعني من 5 ل5 تقريبا كده، أفتح على الموجة بتاعتها أسمع التون بتاع المحطة، وبعدين تدخل بقى إيه الأغنية بتاعت أم كلثوم المقدمة الموسيقية، وأم كلثوم تغني. كنت حريص على إن أنا أسمع الأغنية من أول دم في المزيكا. أول مرة بقى أسمع الأغاني دي، كنت بسمع أغاني قبل كده من نصها من آخرها من أولها، إنما أول مرة أسمع الأغاني. صحيح. فابتديت أذاكر فيها بقى وأحفظها، وأنا بذاكر أصلا وأنا كنت في دراسة صعبة، كنت في قسم إنجليزي محتاج التركيز ومراجع ودراسة وأدب ونقد وتاريخ وحضارة وبريتش لايف أند توت وحاجات يعني دراسات جادة جدا يعني. لكن ما يمنحش إن أنا كنت حاطط راديو ترانزستور طبعا كوكب الشرق واضح انها على قائمة المطربين طبعا المفضلين لدى حضرتك طبعاً. لكن مين من ايضا يا استاذ عمر حضرتك بتحب تستمع اليه؟ للطاقة الفيفوريت او المفضلة أم كلثوم وعبد الوهاب وعبد الحليم. عبد الحليم ده المطرب بتاع جيلي، انا طلعت يعني معاه اول مره يغني فيها. انا كنت سهران بسمع الراديو عندنا في البيت، كانت حفله لاضواء المدينه اللي بيقدمها جلال معوض الله يرحمه، وبعدين الساعه 11 بالليل رجعوا من الحفله من الاذاعه الخارجيه للاستوديو عشان يذيعوا نشره 11. فيوميها في نشره 11 اول خبر كان اعلان الجمهوريه، انهاء الملكيه واعلان الجمهوريه. فلما رجعوا بعد النشره للحفله كان يوسف وهبي هو اللي المذيع الداخلي بتاع الحفله فاعلن وهو اللي قدم لاول مره عبد الحليم حافظ. وكان عبد الحليم حافظ مطرب جديد اول مره يغني في حياته كان في الحفله دي. فلما رجعت الاذاعه الخارجيه يوسف وهبي اعلن لجمهور الحاضرين في الحفله النبأ اللي لسه متذاع في نشره 11، قال لهم لقد اعلنت الجمهوريه. فالناس كلهم سقفوا ومش عارف ايه وكده. بعدها طلع عبد الحليم غنى، فارتبط تاريخ عبد الحليم اللي كانت اول مره يغني فيها ويطلع صوته في الاذاعه ارتبط بثوره 23 يوليو 52 وفضل مرتبط بيها لغايه رحيله. صحيح. حضرتك من افضل الاغنيات اللي حضرتك بتفضلها للعندليب عبد الحليم حافظ، وممكن يكون لها بقى يعني ذكرى شخصيه اكثر من انها تكون ذكرى عامه طبعا مع كل الجماهير المصريه، نقدر نعرفها؟ والله يا رشا كل اغاني عبد الحليم لها معجنة ذكريات شخصيه، وفاكر ان انا كنت ساعات انا اسف ان انا اقول يعني كده كنت ساعات بزوغ مدرسه وانا وشله من اصحابي كده ونروح نحضر الفيلم الجديد بتاع عبد الحليم في سينما البلديه في دمنهور. فكل اغانيه مرتبطه بجيلنا وما اقدرش احدد اغنيه معينه، لكن يعني من الفتره الاولانيه دي مثلا اغنيه زي مثلا أول مرة تحب يا قلبي مثلا بي أو حلفني. تحب نسمع حلفني ولا أول مرة تحب يا قلبي مع مستمعينا؟ اللي تختاريه بقى على ذوقك. لا حضرتك اختار. حلفني. نسمع مع بعض حلفني. حلفني بأي يمين، حلفني حلفني حلفني بأي يمين، حلفني حلفني حلفني بأي يمين. أهواك مهما تكون مين، أنا من غيرك مسكين، هيمة حيران مشغول البال وحزين. حلفني حبيبي أدي حالي شرحته، يا طبيبي أدي كل الجروح، هنت لي قلبي وفرحته، وبردك ردت لي روحي. يا حبيبي أدي حالي شرحته، يا طبيبي أدي كل جروحي، هنت لي قلبي وحبي. ردت لي روحي وبكلمة منك فائت نصيبي وعرفت انك حبي وحبيبي وبكلمة منك فائت نصيبي وعرفت انك حبي وحبيبي وانا من غيرك مسكين هيبة حيران مشغول البال وحزين حلفني مستمعينا مع الشاعر الكبير رئيس الإذاعة الأسبق الأستاذ عمر بطيشة اللي الراديو حقيقي صديقه اللي مستمتعين جدا جدا بحديثه الرائع وأجمل الذكريات الليلة الحقيقة في الراديو صديقي. الله يخليك يا رشا. الله يخليك. بيكمل بقى يعني تعلقي بالراديو في مصر بمجلة الإذاعة كان اسمها أيام مجلة الإذاعة فقط مش الإذاعة والتلفزيون ما كانش لسه التلفزيون جه. صحيح. فكنت يعني من قراء مجلة الإذاعة وكنت بتابع برامج الإذاعة وإلى جانب برامج الإذاعة كنت بقرا بقى القصص أو كواليس الإذاعة المصرية وإيه اللي بيحصل في الاستوديوهات والتعليقات المختلفة اللي بتتقال والأخبار. يعني حضرتك كنت عايش بوجدانك يعني مش بس بتستمع للراديو حضرتك عايش بوجدانك من خلال ما تقرأه من خلال مجلة الإذاعة. كنت روحانيا انفولفد زي ما بيقولوا بالإنجليش اللي هي يعني ايه مندمج يعني. صحيح. مندمج ومتوحد مع الراديو ومع الإذاعة المصرية خاصة بعد كده بقى بدأت تظهر بقى ايه صوت العرب وتجلجل بدأنا نسمعها ونتابعها برضو بشغف بتقدم برامج هايلة عظيمة جدا جدا جدا وبعدها ظهرت إذاعة اسكندرية وأنا كنت في دمنهور فكان الإرسال واضح عندنا كنت بسمعها برضو واشتهرت بمسلسلاتها القوية جدا وبرضو البرنامج العام بدأ يذيع مسلسلات من أوائل مسلسلاته سمارة بطولة طبعا سميحة أيوب وتوفيق الدين وبعض المسلسلات الأخرى اللي صنعت مجد الدراما الإذاعية في الراديو المصري. صحيح. في الوقت ده حضرتك يعني ما كنتش لسه تخيلت نفسك كمذيع يعني امتى تمنيت وسعيد فعلا لدخول الإذاعة المصرية؟ عارفة يا رشا لما يكون حد مثلا باصص للنجوم كده وما يخطرش في باله انه ممكن يوصل للنجوم دي في يوم من الأيام اهو احساس انا كان ده شعوري احساسي كان وانا بسمع الإذاعة عندي حاجة يعني عالية حلم جدا حلم بعيد المنال بعيد جدا لدرجة ان انا ما اقدرش افكر ان انا هسبح بيها واشتغل فيها انما مكتفي بالسماع والفرجة والاستمتاع بيها لغاية ما تخرجت بقى واشتغلت وبعد تخرجي بشهور قليلة فوجئت باعلان في الصحف طلب مذيعين امتحان مذيعين اللي إذا بتعمله كل كم سنة ده فقدمت من باب سد الذرائع يعني أنا بقدم وخلاص فوجئت إن هم بعت لي بيقولي تعالى عندك امتحان صوت يوم كذا رحت رايح جيت طبعا هنا تهت في شوارع القاهرة على ما وصلت لقيتهم بينادوا اسمي فدخلت امتحان صوت وأنا بنهج يا خبر زي ما انا بنهج دلوقتي لا لا لا بالعكس يا استاذ عمر على فكره صوت حضرتك رائع جدا وقلت اديني امتحنت يعني وعملت اللي عليا وخلاص ورجعت اسكندريه وفاجئ بعد فتره ان هم بعتوا لي جواب بيقولوا لي اتفضل تعالى انت نجحت في امتحان الصوت تعالى عشان الاختبار الشخصي والترجمه وكده يعني يا خبر ابيض استكمال انا مش مصدق نفسي بقى سبت اللي ورايا واللي قدامي امتحنت والحمد لله ان انا نجحت كمان في الشخصي والترجمه والحاجات دي كلها وعينت في البرنامج العام وظيفه مذيع محرر مترجم وهي دي الوظيفه اللي انا عينت عليها في يونيو 1965 وبدأت حضرتك رحلة من العطاء بدأت بقى الرحلة بدأت المشوار بقى بدأت بشغف المنوعات وبعدين بعد المنوعات رحت مسكت إذاعة الشباب والرياضة وبعدين رجعت على البرنامج العام رئيسا له وبعدين رئيس الإذاعة المصرية ادي المشوار يا ستي. مشوار رائع جدا ورحلة جميلة مع الراديو. خلينا نسأل حضرتك بعد هذا المشوار الرائع والجميل من العطاء اللي كل الناس إلى الآن ما نسيتوش ومش هتنسى، أكثر البرامج اللي حضرتك بتعتبرها كده علامة مسجلة، ماركة مسجلة باسم الإعلامي القدير عمر بطيشة والمحببة لقلبك؟ شوفي، لو قلت إجابة تانية غير شاهد على العصر الناس هيزعلوا. هو شاهد على العصر طبعا أكبر أو أكتر برنامج يعني علم مع الناس وعلم مع الثقافة المصرية وعلم مع الفكر المصري كله، وكان له أكبر الأثر في المجتمع المصري. يعني أثر وتأثيراته كانت ثقافية واجتماعية وإعلامية واضحة جدا، ومن آثاره إصدار قوانين وتغيير عادات وترندات وحاجات كتيرة جدا جدا جدا، واتسرق كتير جدا سواء اسمه أو فكرته أو موضوعه. إنما فضل الشاهد على العصر الإذاعي عمر بطيشة هو يعني البصمة بتاعتي، زي ما صفية المهندس قالت لي، البصمة بتاعتي في الإذاعة المصرية هي شاهد على العصر. لكن ده ما يمنعش يا رشا إن عملت برامج تانية بعتز بيها جدا، زي مثلا البرامج القصيرة الكبسولات السريعة اللي كنت بعملها في رمضان على الفطار، ودي كان كل سنة عنوان جديد بعمله على الإفطار، برنامج ساخن وساخر غالبا وخفيف على الودن وعلى المعدة بعد الفطار، وجميل جدا، كان يعجب الناس قوي. برامج قصيرة 25 سنة ب 25 برنامج أو أكتر ما شاء الله، ومنهم عازم ولا معزوم اللي هو ابتدى الأول برنامج قصير بالتليفون، بس ده كان قبل الفطار على طول، وبعدين اتحول لفترة مفتوحة بعد كده وسبته لمذيعي البرنامج العام يقدموه، وقدموه باقتدار الحقيقة. ومثلا برنامج تاني اسمه أهل القرآن، ده برنامج بعتز بيه جدا لأنه البرنامج الوحيد اللي وثق سيرة قراء القرآن الكريم من أول الشيخ محمد رفعت لغاية الدكتور نعينة، ده التسجيل الدوكيومنتري أو التوثيقي الوحيد لحياة هؤلاء القراء في دولة التلاوة. أيضا برنامج حوار الإنسان والمكان، سهرة كنت بقدمها في رمضان برضو أسبوعيا، من أكثر البرامج اللي أنا بعتز بيها. ويعني حاول إيه ولا إيه ولا إيه، مشوار طويل وخصص الحمد لله بعتز بيه. صحيح، وإحنا كمان بنعتز بيه جدا. ولو حضرتك هتختار لنا الليلة برنامج من البرامج الجميلة الرائعة اللي حضرتك كنت بتقدمها لمستمعينا الكرام بكل حب وقدمت لنا الحقيقة فيها قيمة كبيرة جدا. شوفي، مش هوصل عليكي بتسجيلات شهر العصر انها عايزة لها سهرة لوحدها، انما يعني عندك برامج عزم ولا معزوم من الحلقات القصيرة الاولانية اللي كنت بعملها بالتليفون، ممكن حضرتك تقدمها لي يا استاذ عمر؟ مستمعينا الاعزاء، ايه رايكم نسمع دلوقتي جزء من حلقة من حلقات زمان في برنامج عازم ولا معزوم؟ إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. الناس بتبقى في شهر الصوم يا إما عازم أو معزوم، واللمة تحلى والضحكة تعلى، رمضان كريم والعز يدوم. عازم ولا معزوم؟ حوار تليفوني على الهواء يجريه كل يوم عمر بطيشة. ألو؟ أيوه؟ المفكر الكبير الدكتور مصطفى محمود؟ أهلا وسهلا. أهلا بيك يا دكتور، برنامج عازم ولا معزوم برنامج العام. كل سنة وحضرتك طيب. وانت طيب يا حبيبي. على فكرة انا كنت متردد ان انا اكلم حضرتك في برنامج عازم ولا معزوم بعد الاعتكاف، لان انا عارف ان حضرتك مش هيبقى في عازم ولا معزوم هنا مع الدكتور مصطفى محمود، ولا ايه رأيك؟ هو في استثناء الحقيقة النهاردة، لان النهاردة بالاحتفال الكبير اللي بتعمله الجمعية والناس بتعيد ميلادها وعيد ميلادي انا كمان. كل سنة وحضرتك طيب. ياه، دي مصادفة جميلة والله. يعني طب كويس قوي. انما هو اصلا هو احتفال بعيد ميلاد الجمعية نفسها. وطبعا بنعزم كل اللي ساهموا في الجمعية واللي

خريطة البرنامج العام ومساعدة أبنائي وبناتي في البرنامج العام على إن هم ينتجوا برامجهم، لدرجة إن أنا ما فكرتش في برنامج أقدمه خالص لغاية قبل رمضان بيومين باينة ولا ثلاثة بالظبط حاجة زي كده. فوجئت برئيس تنسيق المكتبات طلع لي مكتبي بيقول لي يا أستاذ عمر إحنا دلوقتي خريطة رمضان جاهزة بس فيها مشكلة. قلت له إيه؟ قال لي فيه 10 دقايق وأعين من على الخريطة قبل تقديمة التلاوة الساعة 5 إلا تلت، مش عارفين نعمل فيهم إيه، رأيك نزيع فيهم أغنية ولا نعمل فيهم إيه؟ قلت له لا ما في قبلهم أغنية فحنزيع أغنيتين ورا بعض ما ينفعش. قال لي أنت حبايبك كتير يا أستاذ عمر، ما تكلم أي حد في التليفون وتدردش معاه يعني في العشر دقايق دول. فخطرت على بالي بقى ساعتها فكرة عازم ولا معزوم، منين بقى يا رشا؟ ان انا اصلا زي ما قلت لك من دمنهور، وفي دمنهور ما عندناش الحكاية اللي لقيتها بعد كده لما جيت القاهرة، لقيتكم يا قاهريين كل يوم في رمضان يا اما عازم يا اما معزوم. ده ما كانش موجود في ما كانش موجود ده في دمنهور؟ لا في دمنهور نادر قوي، الناس بيحبوا يعني يفطروا في بيوتهم لكن في رمضان بيحبوا قوي يبقوا ايه لما البيت كده تجمعهم، يعني مش عايزين يخرجوا او يروح لحد ولا حد يجي لهم. كمان لما جيت القاهره هنا كل ما اكلم حد الاقيه يا اما عازم ناس عنده في البيت على الفطار او هو معزوم عند حد على الفطار. لفت نظر الحكايه دي ساعه ما الاستاذ جمعه قال لي الموضوع ده، قال لي ما تكلم حبايبك في العشر دقايق دول تدش معاهم. خطر على بالي الفكره دي يعني توهجت في ذهني في لحظه، قلت ما اكلم الناس كلهم في اللحظه دي يبقى قبل الفطار بثلث ساعه تقريبا او لا بنص ساعه، اللي اكلمه اقول له يا ترى انت النهارده عازم ولا معزوم. وكانت لايف يا استاذ عمر، يعني حضرتك بتسجلها بالفعل قبليها وتمنتج في نفس اليوم قبلها بعشر دقايق، يعني كانها على الهواء وتمنتجها وتنزلها على طول في وقتها على طول يا على طول كنت بروح البيت بعد المدفع كنت حضرتك قلت بقى فكرة بقى ايه الناس بتبقى في شهر الصوم يا اما عازم او معزوم والسهرة تحلى والقعدة مش عارف ايه تغلى ورمضان كريم والعز يدوم. صحيح. وجبت الزميلة العزيزة هالة الحديدي معايا وعملنا التتر اللي انت بتقول عليه ده، وكان عندي مزيكا حلوة من سامي الحفناوي ما كنتش لسه استخدمتها في حاجة، خدتها عملتها تتر موسيقي وعملت عليها برنامج عازم ولا معزوم. لا ده برنامج رائع جدا، يعني مستمتعين جدا جدا بحديث حضرتك الإذاعي القدير الأستاذ الفنان عمر بطيشة. وخلينا نقول الفنان، ولابد أن نتوقف عند الشاعر اللي بداخل حضرتك. إمتى الفنان القدير الشاعر عمر بطيشة اكتشف هذا الشاعر اللي جواه؟ تعرفي وهج الشعر أو شرارة الشعر انبثقت عندي إمتى؟ أو بمناسبة إيه؟ بمناسبة أول تجربة حب عاطفية في حياتي وأنا في الجامعة، وأول صدمة عاطفية خدتها يوميها رحت خارج من كلية الأداب جامعة اسكندرية متمشى على الكورنيش لغاية ما وصلت المنطقة اللي اسمها السلسلة، ورحت لقي نفسي قاعد بكتب قصيدة حزينة جدا اسمها قبر وصبارة. يا نهار أبيض. اعتبرت دي نهاية العالم بقى، وعلى فكرة دي من أصدق ما قلته من شعر في حياتي. يعني كانت أول قصيدة وأصدق قصيدة حضرتك كتبتها. تمام هي دي. وبعدها لو اختتمنا سهرة الليلة الراديو صديقي بكلمات رائعة من كلمات الإذاعي القدير الأستاذ عمر بطيشة تهديها لكل مستمعين الليلة، تكون بصوت مين والأغنية تكون إيه؟ بعد بقى ما زعلناهم بقبر وصبارة وانطفأت في الماضي شمعة وتجمد قلبي في صدري وتدفر بالوقاية دمعة نفرحهم بقى شوية وناخد أغنية فريحة شوية، ناخد مثلا بتونس بيك مثلا. بتونس بيك للفنانة القديرة وردة الجزائرية. بتونس بيك وانت معايا، بتونس بيك وبلاقي في قربك دنيايا، بتونس بيك وانت معايا، بتونس بيك وبلاقي في قربك دنيايا، لما تقرب انا بتونس بيك، واما بتبعد انا بتونس بيك، لما تقرب انا بتونس. معينا مع الإذاعة القدير رئيس الإذاعة الأسبق الفنان والشاعر الأستاذ عمر بطيشة اللي سعدنا جدا جدا الليلة وتشرفنا جدا بوجوده معنا على موجات البرنامج العام والراديو صديقي. سعدت بحضرتك جدا الأستاذ الكبير عمر بطيشة. أشكرك يا رشا وأتمنى لك مستقبل زاهر إن شاء الله مع الراديو صديقي وصديقك وصديق المستمعين وموفقة دائما بشغلك إن شاء الله. شكرا لحضرتك الإذاعة القدير عمر بطيشة وكلمات حضرتك الرائعة دائما الحقيقة بتسعدني جدا جدا وشهادة كبيرة من إذاعة قدير. يعني نحتاج المزيد والمزيد من الحلقات الإذاعية كي نستمع لهذا التاريخ المشرف الرائع اللي بعتبره مدرسة يعني الجميع يتعلم منها الحقيقة. شكرا لحضرتك. ألف شكر يا فندم. انتظرونا مستمعينا الأسبوع القادم إن شاء الله وحلقة جديدة والراديو صديقي. كنتم مع الراديو صديقي. سهرة أعدتها وقدمتها لكم رشا أنور.